أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة فمن

ناظرة إلى ربها. Oh, yeah. صدق الله.